بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في الجنائز، ومن باب في الجنائز ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. وفي بعض النسخ: كتاب الجنائز. والجنائز يعني جمع جنازة، وهي اسم للميت إذا مات حتى يدفن، فإذا دفن لا يقال له جنازة، وإنما يكون من حين الموت إلى أن يدفن، وبعد ذلك يقال أن الإنسان يزور القبور أو يزور الأموات، ولا يقال يزور الجنائز، ولا يقال يزور الجنائز. فالجنازة اسم للميت يعني من حين الوفاة إلى أن يحصل الدفن. ولهذا جاء في الأحاديث يعني ذكر الجنازة فيما يكون في هذه الحالة التي هي قبل الدفن: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، واتباع الجنائز وما إلى ذلك. أما زيارة القبور فلا يقال زيارة الجنائز، وإنما يقال زيارة القبور أو زيارة الأموات، زيارة القبور أو زيارة الأموات. وقال البخاري رحمه الله: ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، يعني الحديث الذي ورد في هذا بقيته دخل الجنة. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث ليس على شرط البخاري، ولكنه أورده هنا في الترجمة لأنه يصلح للحجة، ولكنه ليس على شرطه. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث رواه مسلم. ثم جاء في يعني في بعض الكتب: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن التلقين إنما يكون في الحياة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا، من كان آخر كلام، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أنه قبل الموت هو في الدنيا، وأما إذا حصل الموت فقد انتقل من الدنيا إلى الآخرة. والقبر أول منزلة من منازل الآخرة، القبر أول منزلة من منازل الآخرة، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقد ذكر البخاري رحمه الله أثرا عن علي في كتاب الرقاق أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقدان حساب ولا عمل. والحد الفاصل بين العمل والحساب أو بين العمل والجزاء هو الموت، فكل من مات قامت قيامته. ومن كان في آخر الزمان وقامت الساعة يعني عليهم وهم شرار الخلق كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يكون الجميع قد ماتوا، واستوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور ويخرج الجميع من قبورهم، يخرج الجميع من قبورهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، الموتى هنا المقصود بهم من قارب الموت وليس من قد مات، فلا يقال بعد الموت يعني قل لا إله إلا الله أو اذكر كذا، وإنما التلقين قبل الموت، لأنه جاء في تتمته في الحديث الآخر اللي هو خارج مسلم، لأن مسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله، الذي خارج مسلم فإنه ما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن قوله ما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله يعني أنه في الحياة، في الحياة الدنيا وقبل الموت، فلا يلقن الإنسان بعد الموت لأنه خلاص انتهى من دار العمل، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ويطلق على ما قارب الموت موت، وهذا من أدلته. ويطلق على ما قارب الشيء يعني اسم الشيء، وهذا منه، لأن الذي أوشك على الموت والذي هو في يعني في نهاية حياته ويعني في نهاية أمره يطلق عليه ميت، لأنه قريب من أن يكون ميتا وإن كان لا يزال في الحياة الدنيا. وهذا نظير صلاة المغرب يقال لها وتر النهار، مع أن المغرب فيها في الليل والنهار ينتهي بغروب الشمس والمغرب يأتي بعد غروب الشمس، فيكون قيل لها وتر النهار لأنها بجواره وقريبة منه، قريبة منه لأنه إلى الغروب كله نهار وبعد الغروب ليل، وقيل لها وتر النهار لأنها قريبة منه وليست جزءا منه. وكما يقال شهر عيد لا ينقصان يعني الفطر والأضحى، ومعلوم أن عيد الفطر ليس في رمضان وإنما هو في شوال، لأنه أول يوم من شوال، أول يوم من شوال هو يوم العيد، فقيل يعني شهر عيد، والعيد ليس من الشهر الذي هو رمضان، الذي هو رمضان، فيعني أعطي لأنه مقارب له، لأنه يأتي بعده مباشرة، لأن إذا غربت الشمس في آخر يوم رمضان انتهى رمضان ودخل شوال، ويدخل بالغروب، يدخل بغروب الشمس يعني بحيث أن يكون كملا، أو أنه رؤية الهلال قبل الكمال، فعند ذلك ينتهي الشهر، فتصير الليلة ليلة العيد ويوم العيد خارج عن رمضان، ولكنها في شهر عيد لأنه متصل به، يعني رمضان متصل، العيد متصل برمضان، فأضيف إليه وإن لم يكن منه. فإذا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هو من هذا القبيل، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هو من هذا القبيل. ثم ذكر حديث أبي الذر. قيل لوهب بن منبه. نعم، وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح. ومعنى ذلك أن لا إله إلا الله تتطلب شيئا يضاف إليها وهو مقتضاها وما تدل عليه، لأن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فتكون العبادة لله عز وجل، فتكون عبادة لله عز وجل، ويخلص الإنسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى، فلا يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضاها، لأن المنافقين يقولونها ويعملون أعمالا ظاهرة بمقتضاها مراءة للناس، وهم مبطنون الكفر، يظهرون الإسلام يعني خوفا على دمائهم ويبطنون الكفر، ولهذا ما جاء النفاق ولا جاء ذكره ولا جاء يعني إلا في المدينة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر الإسلام وقوة أهله فالمنافقون الذين لم يكونوا صادقين في إيمانهم أظهروا الإيمان ليسلموا من القتل وأبطنوا الكفر. ولهذا جاء في القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار, في الدرك الأسفل من النار هم كفار, وكانوا أسفل من غيرهم في النار لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويمكرون بالمسلمين ويمكرون بأهل الإسلام, فيكون ضررهم أشد من ضرر الكفار المناوئين المباعدين, لأن أولئك يحذرون وهؤلاء مندسون, يعني يخفون على الناس ويحصل منهم الشر والبلاء على الناس. ف أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى, ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان. الأسنان هي الأمور المطلوبة, الأمور المطلوبة يعني التي تقتضيها لا إله إلا الله وتقتضيها شهادة لا إله إلا الله, هذه هي الأسنان, والأسنان لا بد منها. فإذا جاء الإنسان بمفتاح ليس له أسنان ما ينفتح الباب, ولكن إذا جاء مفتاح له أسنان وهو الذي يعني خصص له فإنه يعني يفتح له الباب ويدخل. فهذا هو هذا الأثر عن وهب بن منبه رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم ذكر حديث أبي ذر أنه قال أتاني آت من ربي فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق, يعني أن هذه معاصي وهذه أمور يعني ليست شرك وإنما هي معاصي, والمعاصي تحت مشيئة الله عز وجل, إن شاء أن يتجاوز تجاوز وإن شاء عذب عذب, ولكنه لا يخلد في النار, ولكنه لا يخلد في النار, لا يخلد في النار من كان كذلك. يعني والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله, إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه بالنار, وإن شاء أن يعذبه أدخله النار وعذبه على مقدار جرمه, ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة, ولا يأتي والذين يبقون في النار أبد الأبد هم المشركون الكفار. أما من كان من أهل الإسلام ومات على الإسلام فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى, تحت مشيئة الله. ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين من سورة النساء, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله, وصاحبه إذا دخل النار ولم يشأ الله تجاوز عنه فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح, يقول في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب, يقول إن الدور ثلاث, الدور ثلاث, داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان, وهي التي الدار التي جمعت الطيب الطيب وجمعت الخبث اللي هو الخبث الخالص أو الخبث الذي ليس معه طيب وهو الشرك, فدار الجنة فدار الجنة هي دار المتقين وهي مستمرة إلى غير نهاية, والقسم الذي في النار الذي هو للكفار مستمر إلى غير نهاية, والجزء الذي يكون فيه من جمع بين خبث وطيب وهو الذي يعني عنده إيمان ولكن عنده كبائر ومعاصي, فهؤلاء يخرجون من النار ولا يبقى أحد. فقال إن داران لا تفنيان ولا تبيدان, دار المؤمنين ودار الكفار, والدار التي جمعت بين خبث وطيب وهي دار العصاة, هذه يأتي وقت من الأوقات وليس فيها أحد, كل الذين فيها خرجوا ودخلوا الجنة, كل الذين فيها خرجوا ودخلوا الجنة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا يعني دخل الجنة, قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق, يعني لأن الزنا والسرقة هذه من الكبائر قال وإن زنى وإن سرق، لأن هذه كبائر والكبائر تحت المشيئة داخلة تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء. ثم إنه ذكر يعني هذا هذه الأحاديث لأنها يعني وإن كانت ليست في يعني الـ يعني الـ يعني الـ لأنها تتعلق بالتقديم بالتقدمة والذي يكون بين يدي الموت، وأن الإنسان يموت على التوحيد وأن يكون على التوحيد ويموت عليه ويموت عليه، فيكون هذا ذكر ما يعني يحصل قبل الموت من كونه يقول لا إله إلا الله وآخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، وهذا قبل الموت لأنه قريب منه وألحق به وذكر في كتب الجنائز لأنه متصل بالموت وقريب الموت، ولهذا تذكر أحكامه وتذكر الأحاديث فيه قبل ذلك قبل الموت، يعني مثل كونه يلقن لا إله إلا الله قبل أن يموت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن مهدي بن ميمون نعم عن واصل الأحدب نعم عن المعرور بن سويد نعم عن أبي ذر. المعرور بن سويد هذا من كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم المخضرمون، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال يعني وهو مسلم فإنه يكون صحابيا من لقيه، ومن لقيه كافرا ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم لا يعتبر مسلما، لأن المسلم هو من لقيه في حال إسلامه، لأن الصحابي عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي. واختلف فيما إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، فمن العلماء من قال إنه يكون مسلم إنه يكون يعني صحابيا، ومنهم من قال بخلاف ذلك، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب في نخبة الفكر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من أقوال العلماء، لأن العلماء ولأن الصحابة اعتبروا حديث من ارتد ثم أسلم لأنه مات على الإسلام، فيعتبرون حديثه ويعتبرونه صحابي ويأخذون الحديث عنه أو يعتبرون الحديث عنه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا. ثم المعرور بن سويد يعني قيل أنه طالت حياته حتى بلغ 120 أو 125 وقيل أنه هما شخصان سويد بن غفلة والمعرور بن سويد، أحدهما كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره 120 سنة وعمره 120 سنة، والثاني كان أسود شعر الرأس واللحية، توفي وهو أسود شعر الرأس واللحية وقد بلغوا أو بلغ كل منهما 120 سنة، وهذا من الأشياء الغريبة أو من الأشياء اللطيفة أو الأشياء النادرة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا من مات يشرك بالله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني أن هذا هو مفهومه، هذا هو مفهوم لهذا، لأنه إذا مات يشرك بالله دخل النار، وإذا مات غير مشرك بالله دخل الجنة، وهذا هو الحديث أبي ذر نفسه نص حديث أبي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهو سمع أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومفهومه أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهو النص نص الحديث الذي جاء عن أبي ذر المتقدم قبل هذا. قال حدثنا عمر بن حفص عن أبي حفص بن عياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو أبو وائل، وشقيق بن سلمة أيضا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته أبو وائل، ويأتي ذكره باسمه شقيق. أحسن الله إليك. كلمة الحافظ بن حجر قال: أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما. نعم، هي الجنائز لها أحكام كثيرة، فيها تغسيل التكفين، وفيها الدفن، وفيها اتباع الجنازة، وفيها أشياء كثيرة، والتغسيل وغير ذلك، ولكنه يؤتى به بين الجنائز وبين الصلاة وبين الزكاة من أجل أن من أحكامه الصلاة، من أجل أن من أحكام الجنازة أنه يصلى عليها، فمن أجل ذلك جعلت تابعة أو في نهاية الصلاة. لكن وجه تعلقها بالزكاة هو الكلام على كونها جاءت بعد الصلاة. قال لتعلقها بهما. أما بالنسبة للصلاة فالأمر واضح، لأنه يصلى عليه، لأنه يصلى عليها. أما بالنسبة للزكاة ما يعني يظهر الآن وش وجه تعلقها. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. ثم ذكر باب اتباع الجنائز. باب اتباع الجنائز يعني اتباعها، الذهاب معها إما من البيت إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة، أو من المسجد إلى المقبرة. كل هذا يقال له اتباع الجنائز، كل هذا يقال له اتباع الجنائز. وهذا من الحقوق التي شرع الله عز وجل للمسلمين فيما بينهم، إذا مات واحد منهم فإنهم يتبعون جنازته ويصلون عليه، يصلون عليه ويتبعون جنازته حتى يدفن. وقد جاء في الحديث: من صلى على الجنازة فله قراط، ومن صلى عليها ومن تبع حتى تدفن فله قراط. قيل: وما القراط؟ قال: مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. وهذا يدل على عظم الأجر لمن صلى عليها وكذلك من اتبعها. وقد أورد المصنف هذا الحديث الذي فيه سبع مأمور بها وسبع منهي عنها. فأولها اتباع الجنائز، وهي محل الشاهد، اتباع الجنائز يعني حتى تدفن، وعيادة المريض، وهذا أيضا كذلك من الحقوق التي يعني للمسلمين على المسلمين، وذكر المرض، ولأن أنه قد يعني تكون الوفاة به فيكون متصلا بالموت، والإنسان يعود المريض مطلقا، كل ما كان مريضا من أخوان المسلمين فإن من حقه عليه أن يعوده وأن يزوره. وعيادة المريض واتباع الجنائز وإبرار. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي. وإجابة الداعي، إذا دعا إنسان أخاه لدعوة ولم يكن هناك شيء يمنعه من ذلك فإن من حقه عليه أن يجيبه، لأن ذلك يسره، لأن ذلك يسره ويعجبه. نعم. ونصر المظلوم. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم بأن يعينه على ظالمه وأن يسعى إلى تخليصه من الظلم الذي يقع عليه، بل حتى الظالم يعني الذي هو الذي يعني ينصر بمنعه من الظلم لأن ذلك في صالحه وفي مصلحته أن يسلم من الظلم. وإبرار القسم. وإبرار القسم إذا أقسم أحد عليك أن تفعل كذا، وذلك الفعل أو ذلك القسم يمكن أن تبر به، فإن هذا من الذي ينبغي لك أن تفعله، لكن ليس كل يمين يعني يبر بها. لو سألك أسئلة خاصة لا يجوز له أن يسأل مثلها، لا تجيبه. ليس كل سؤال يعني اللفظ شو؟ إبرار القسم. وإبرار القسم ليس كل قسم يبر يحلف عليه يبر، لأنه قد يكون أشياء خاصة ما يحتاج الإنسان أنه يعرفها، ولا وسؤاله عنها تطفل وشيء في غير محله، ولا ينبغي له أن يسأل عن أموره الخاصة التي لا يبديها لأحد، فمثل هذا لا يبر، وعليه أن يكفر، هو ذاك الذي لم تبر يمينه. لكن إذا كان إبرار يمينه ليس فيه محذور ولا يترتب عليه مضرة يعني له أو لغيره، فإنه يمر بيمينه، وهذا من حقه عليه. إذا حلف عليه أنه يعني يجلس وأنه يكرمه وأنه يعني يتغدى معه ويتعشى معه ولم يحصل، فإنه يكفر عن يمينه. والأولى أنه يحقق رغبة من حلف. ورد السلام. ورد السلام عندما يسلم عليك أخوك المسلم ترد عليه السلام. وتشميت العاطس. نعم، إذا العاطس إذا حمد الله، تشميت العاطس إذا حمد الله، إذا عاطس وقال الحمد لله فإنه شمت ويقول يرحمك الله. ونهانا عن آنية الفضة. عن آنية الفضة يعني الأكل والشرب بها واستعمالها، نعم، وكذلك الذهب مثلها، نعم، أو أولى منها، نعم. وخاتم الذهب. وخاتم الذهب التختم بالذهب، لأن الفضة يجوز التختم بها، والذهب لا يجوز التختم به، ومن باب أولى كما عرفنا أن الفضة لا تستعمل في الأكل والشرب، فكذلك لا يستعمل الذهب، ولكن الذهب يجوز، الفضة يجوز التختم بها، والذهب لا يجوز التختم به، ولهذا نص على التختم بالذهب لأن هذا يتميز به عن الفضة في النهي، والفضة جائز التختم بها. والحرير. والحرير يعني الذي هو أحد الصنفين الذين نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهما حرام على أمته، أخذ ذهبا وحريرا بيد، هذا بيد وهذا بيد، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والحرير إنما هو بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فيستعملن الحرير، ويستعملن الذهب والفضة أيضا، يستعملن الذهب. التختم يعني في حق الرجال، وأما النساء فلهن يتختمن، المنع في التختم في حق الرجال. والديباج. والديباج هو من الحرير، وقال ما غلظ من الحرير. والقسي. والقسي وإيش؟ والاستبرق. وهذه كلها من أنواع الحرير. الآن ست. ما في سابع. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. إيه بقي واحد. يمكن يعني في بعض الطرق ما لطرق هذا؟ إلا بلى. 2445. وعن المياثر. وعن المياثر، المياثر هذه يعني قطعة من الحرير نوعها أحمر تكون على ظهر الرحل، يعني يجلس عليه الراكب، هذه المياثر يعني وطاء يوضع فوق الرحل يجلس عليه الراكب. وهو يعني من وهي من الحرير أيضا. وذكر العدد في الأول يعني هذا من فوائده أن الإنسان يطالب نفسه بالمعدود، يعني إذا يعني جاء ذكر ثلاثة أو جاء أربعة أو جاء خمس أو جاء سبع، فالذي يعني يتقدم فيه ذكر العدد إن كان معه كاملا طابق العدد المعدود، وإن كان ناقصا بحث عن الناقص، مثل ما هنا جاء ناقصا في بعض الروايات وجاء كاملا في بعض الروايات. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. نعم. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه خمس من الأشياء المأمورة المأمور بها، وهي من حق المسلم على المسلم، وهي من ضمن الخمس من ضمن السبع التي مرت في الحديث السابق. قال حدثنا محمد بن سلام محمد قال الذهلي الذهلي نعم ما هو بن سلام لا قال الحافظ يقول الحافظ رحمه الله كذا في جميع الروايات غير منسوب وقال الكلبادي هو الذهلي سيأتي أستاذ آخر محمد بن سلام ايه نعم بعد ذلك سيأتي يقول طيب عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن ابن شهاب محمد مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة تابعه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد ورواه سلامة سلامة ابن روح عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل. يقول الأخ ما الراجح في دلالة كلمة حق في الحديث، هل المراد الوجوب العيني أم الكفائي؟ حق المسلم على المسلم خمس حق يعني أن هذه من الأشياء التي هي من حقه عليه، لكن ليس بلازم يعني أن ليس كل ما جاء من حق أنه يكون واجبا، ولكنه من الأشياء التي إما أن يكون واجبا وإما أن يكون من قبيل الأشياء المؤكدة التي هي من قبيل الأشياء المؤكدة، لأنها من الحقوق التي بين الناس. نعم. أحسن الله التنبيه على الطلاب. المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم يكتب ورقة صغيرة تشتمل على اسمه وعلى بلده وعلى توقيعه وعلى تاريخ اليوم، وإذا كان لا يستحق الزكاة يقول أنه لا يريد الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول إلى قوله الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. ثم ذكر باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. باب الدخول على الميت يعني إذا باب الدخول على الميت بعد الموت عن الميت نعم بعد الموت إذا أدرج في كفنه يعني إذا توفي ولف بالأكفان فيجوز الدخول عليه ويجوز تقبيله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت ابنته عائشة وكان في منزله بالسنح فجاء وقصد المسجد حتى دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في ثوب حبرة فكشف عن وجهه وأكب يقبله وقال بأبي يعني أنت مفدي بأبي ليس هذا قسم وإنما هو تفدية وإنما هو تفدية بأبي أي أنت مفدي بأبي أو فداؤك أبي فهو من قبيل التفدية وليس من قبيل القسم. لن يجمع الله لك بين موتتين يعني أما الموتة الأولى فقد ذقتها أما الموتة الأولى أما الموتة التي كذبت عليك نعم. فقد متها أما الموتة التي كذبت عليك فقد ذقتها فقد متها فقد متها أما الموتة التي كذبت عليك فقد متها لأن كل إنسان له نهاية ولا يتقدم عن أجله ولا يتأخر لا يستقدم الإنسان عن أجله المحتم ولا يتأخر عنه بل إذا جاء الأجل جاء وانتهى وخرج من الدنيا إلى الآخرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني قد ذهلوا وحصل لهم ذهول يعني كون الرسول مات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني بينهم وكانوا في غاية السرور في صحبته وكونه بين أظهرهم فحصل الذهول من بعضهم حتى قالوا أنه ما مات ما لم يمت ما صدقوا أنه مات من شدة الصدمة شدة الهول الذي أصابهم. ولهذا قال عمر قال أبو بكر هذه الكلمة الموتى التي كتبت عليك قد متها ثم تلا وما محمد رسول فإن مات أو قتل انقلبتم. فصار الناس بعد ذلك يرددون هذه الآية يعني كونها فإن مات قتل يعني فكأنهم يعني لم يسمعوها إلا ذلك اليوم فصاروا يرددونها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. وكان عمر رضي الله عنه يتكلم في جماعة من الصحابة وكان ممن لم يصدق أنه مات فطلب منه أن يمسك عن الكلام فلم يحصل وذلك من شدة الصدمة الذهول الذي قد حصل. فحمد الله أبو بكر وتشهد شهد إلى الله وأن محمد رسول الله ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا وما محمد إلا رسول خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. فمحل الشاهد من هذا الدخول على الميت ويعني وهو مسجن بعد موته وقد يعني وضعت أدرج في أكفانه وسجي وغطي فكشف عن وجهه وقبله فدل هذا على جواز مثل هذا العمل. قال حدثنا بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس أبو سلمة عبد الرحمن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه إيش باقي إيش قال قال فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر رضي عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى هل يجوز للنساء الدخول على الميت وتقبيله يعني النساء كما هو معلوم يعني فيهم ضعف وليس مثل الرجال وقد يكون يعني حصول ذلك منهن يثير يعني نياحتهن ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن النياحة مضافة إلى النساء وإن كان الرجال إذا حصل منهم نياحة هم مثل النساء لكنه اقتصر على ذكر النساء في النياحة في عدد من الأحاديث لأنهن اللاتي لا يصبرن ولهذا أيضا يعني زيارة القبور للنساء يعني اختلف العلماء فيها ودل الحديث الصحيح على عدمها وذلك لما يحصل منهن من الضعف فلا أدري هل يعني يمنعنا بسبب يعني هذا الضعف الذي حصل لهن أو يعني لا يمنعنا لا أدري لكن الذي يظهر الله أعلم أنه إذا خيف من النياحة فإنهن يمنعنا نعم الموتتين يعني الآن إذا كان هو الآن مات وهناك يقول ما مات وهذه الموتة التي كانت هي هذه فليس هناك أنه يموت ثم يحيا ثم يموت وإنما هي موتة واحدة قد ماتها يقول حافظ وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتتين وعنه أجوبة فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعها على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وكالذي مر على قرية وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيى ليسأل ثم يموت وهذا جواب الداودي وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك وقيل كنا بالموت الثاني عن الكرب أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر انتهت الأقوال انتهت الأجوبة قال رحمه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا ثم ذكر هذا الحديث عن أم بشر أم العلاء عن أم العلاء نعم عن أم العلاء قالت إنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته نعم بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ممن بايعه وكان المهاجرون لما قدموا المدينة يعني وزعوا على الأنصار لأنه لا بيوت لهم فصار يعني عمل قرعة حتى يتبين من يقول لهذا ولهذا، فطار لهم أي القرعة صارت من نصيبهم عثمان بن مضعون، وأنه مرض ومات من مرضه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه فقالت، جاءه يعني وهو مسجى، وهذا هو محل إرادة الحديث هنا، جاءه مسجى ويعني خاطبه وقال، فقالت أم العلاء أكرمك الله إيش؟ فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك أكرمك الله، لأنها تشهد أنه مكرم عند الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمور من الأمور الغيبية التي لا يقطع الإنسان بها، ولكنه يرجو للمحسن ويرجو ويخاف على المسيء، يرجو من كان محسنا يرجى له الخير، لكن لا يقطع له بجنة، ولا يقطع بأنه مرحوم، لا يقطع بأنه مرحوم، ولكن يرجى له أن يكون مرحوما ويرجى له أن يكون من الجنة، لكن لا يقطع له بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الوحي بأنه من أهل الجنة، فعند ذلك يقطع له بأنه من أهل الجنة لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولشهادة الوحي بذلك، فيقطع لمن كان كذلك بأنه من الجنة. أما من كان بخلاف ذلك فإنه يرجى له الخير ولكنه لا يقطع له بشيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، لا أدري. فقال أما هو قد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري. جاءه اليقين الذي هو الموت، وإني لأرجو له الخير، أرجو له الخير، هذا هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان يعني يكون عليه، وهو أن يرجو للمحسن ويخاف على المسيء. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، يعني هذا يعني يبين أن الأمر كله بيد الله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء الناس بكل خير، وهو الذي أخرجهم الله به من الظلمات والنور إلى النور، فأهل الجنة إنما دخلوا الجنة لأنهم تبعوا له وأنهم استجابوا له واستسلموا وانقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. وكل هذا تبيين لأن الإنسان يبتعد عن أن يزكي أحدا بشهادة له الجنة، ولكن يزكيه بأنه يرجو له الخير وأنه يخشى وأن يرجى الخير لمن كان محسنا ويخاف على من كان مسيئا. والناس قد يظهر لهم يعني في شيء يعني في الظاهر أمور يشهدون بسببها وتكون الأمر بخلاف ذلك، مثل ما جاء في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان أبلى بلاء حسنا في قتال الكفار، وأثنى عليه الصحابة ويعني أثنوا عليه وقال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، قال هو من أهل النار، فجاء فالتزم واحد منهم وقال أنا أتيكم بخبره، فتابعه وصار يلازمه حتى أصيب بجرح في أصابعه فجزع فقتل نفسه، ووضع أصل السيف على الأرض، وضع ذبابته على صدره وتحامل عليه حتى مات، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لو كان الأمر على ما يقوله الناس وعلى ما يشاهده الناس لكان من أهل الجنة، لكن الواقع بخلافه. ولهذا جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم قال توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، توشكون يعني تقربون، قال بما ذلك؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، يعني بكونهم يعني بثنائهم يوشكون أن يعلم أهل الجنة من أهل النار بثنائهم على من يثنى عليه خيرا وذكر من يذكر بشر. ولهذا عقيدة السنة والجماعة أنه لا يقطع لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم إن العاصي إذا شهد له بنار أو جاء ما يدل على أنه يعني يكون من أهل النار كما في حديث الرجل هذا، يعني لا يعني ذلك أنه يكون كافرا، وإنما يعني يعذب يعني إذا كان مات على الإسلام فإنه يعذب ويخرج منها ويدخل الجنة كما مر في الحديث في أول الدرس. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء. وخارجة بن زيد بن ثابت هذا أحد سبعة فقهاء المدينة السبعة المعروفين في المدينة في عصر التابعين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل بي ما يفعل به وتابعه شعيب بن عمرو بن دينار ومعمر. يعني هذا يختلف عن الأول بأن قال بي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال به يعني بهذا بعثمان المضعون. قال حدثنا سعيد بن عفير عن الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حافظ يرى أنها خطأ به. يقول ما يفعل بي في رواية الكشميهني به وهو غلط منه، فإن المحفوظ في رواية الليث هذا، ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها ما يفعل به وعلق منها هذا القدر فقط، إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه، ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيلي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبر ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث وأيضا يتعلق بالترجمة من جهة أنه لما توفي والده وكان استشهد يوم أحد يعني جعل يعني كشف عن وجهه وجعل يبكي والناس ينهونه عن البكاء والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى. ومن المعلوم أن البكاء الذي يعني ليس فيه يعني نياحة وليس فيه صوت هذا سائق، يعني يكون الإنسان تدمع عينه ويظهر له يعني نشيج ويظهر له كذا بدون ما يكون فيه صوت الذي هو النياحة، هذا سائق، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا، فيعني هذا. وأما الممنوع هو النياحة ورفع الصوت، وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. أعيد الحديث. عن جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ثم يعني محل الشاهد منه قوله كون يكشف وجهه ويبكي، وما مقصود من الترجمة كشف الوجه لمن كان مسجى عندما يموت ويكفن ويسجى، فمحل الشاهد أنه كان يكشف وجهه ويبكي، والبكاء عرفنا أنه جائز وإنما الممنوع النياحة، وهذا فيه بيان يعني فضله وأنه قال ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، وهذا يدل على سلامته وعلى يعني أنه من أهل الجنة، لأن هذا يدل على سلامته لأن كون حصل له يعني في الدنيا يعني هذا التضليل وهذا هذا الفضل فإنه كذلك يكون في الآخرة. وجاء في الحديث الآخر الذي أنه لم يكن وأنه كلم أباك كفاحا يعني في يعني كلم والده. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر. محمد بن بشار هو بن دار، وغندر هو محمد بن جعفر. عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال تابعه ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل: هل الكافر الذي يعمل أعمالا صالحة في الدنيا كبناء المستشفيات والمدارس وكفالة الأيتام، هل صحيح أنه يخفف عنه من العذاب في النار؟ ما جاء شيء يدل على هذا، ولكن جاء أنها تقدم لهم حسنات، يعني في الحياة الدنيا، يعني ما يقدمونه من أعمال، يعني يستعجلون يعني الجزاء عليه بأنها تقدم لهم يعني لذاتهم ومتعهم في الحياة الدنيا، وإلا فإنه لا يخفف العذاب، الكفار لا يخفف عنهم العذاب إلا ما جاء في حق أبي طالب الذي خفف عنه العذاب بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فقد نفى التخفيف عنهم في العذاب، ولكن استثني من هذا النفي أبو طالب لثبوت الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا أول حديث عند الإمام مسلم في كتاب الزهد، قال جنة الكافر، يعني معناه أنه قدمت له يعني طيباته في الحياة الدنيا، ولا سواه في الآخرة إلا النار، ولا يخفف عنه العذاب. يقول: هل يجوز قولنا للميت مرحوم المرحوم فلان؟ لا ما يجوز، لأن هذه شهادة له بالرحمة، وقد مر في الحديث لهذا الذي حديث أم العلاء، حديث أم العلاء، نعم حديث أم العلاء، يعني ما يدل على، ولكن قال رحمه الله أو يرحمه الله، أما يقال مرحوم فهو إخبار عنه أنه مرحوم وأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز إلا بوحي. هل يجوز استقبال المعزين في مكان مخصص لتلقي العزاء؟ الشيء الذي يكون فيه إظهار مظاهر خاصة بسبب العزاء لا يجوز، كان يعمل سرادقات أو يعمل يعني زينات من ناحية الكهرباء، ويعمل كذلك يعني شيء غير معهود، أما أنهم يكونوا في بيتهم ويأتيهم من يعزيهم يستقبلونه ما في بأس. يقول: حصل عندنا في بلدنا إشكال، فأحد أهل العلم قال: لا تجعلوا الجنائز في قبلة المصلين حتى وإن كانت خارج المسجد أثناء الصلاة، قياسا على المقابر والقبور، إلا إذا كان هناك سور يفصل بين الجنازة والمصلين عند صلاتهم في الفريضة. وأيضا أشكل، يقول: استشكل ما يحصل بالمسجد النبوي حيث يجعلون الجنائز في قبلة المصلين وليس بينهم وبينها إلا باب مغلق ثم يفتح الباب بعد صلاة المفروضة ليصلى عليها، فنرجو منكم تبيين الصواب. لا بأس بهذا، أقول لا بأس، يعني مثل هذا العمل كونه يصير فيه يعني في مكان قبلة المصلين، يعني يكون فيه مثل هذا الباب الفاصل كما يعني هنا، وكذلك مثل ما يكون هناك يعني يجعلونهم في الحجر، يعني ليكون أقرب يعني لإحضارهم، لا بأس بذلك. يقول: كيف يوفق الطالب بين دراسته في الجامعة وحضور دروس الحرم؟ وجهونا. يجمع بين الحسنين، يعني يجتهد في أنه يعني يحفظ وقته فيما يتعلق بدروسه المتعلقة في الجامعة، وأيضا يستفيد من دروس الحرم ويجمع بين هذا وهذا. والإنسان الذي ينظم وقته يجد المجال واسع، يجد المجال واسع كونه يستفيد من هنا ويستفيد من هنا. هذا كله من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. والإنسان جاء للدراسة في الجامعة فلا يحرم نفسه حضور الدروس في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن